أما قوله وحسابهم على الله، يعني يقول إذا قالوا هذه الكلمة وامتثلوا ظاهرا بواطنهم إلى الله، الله يحاسبهم على ما في باطنهم، إن كانوا صادقين فيبشرون بالثواب وبالخير من الله، أما إذا كانوا يظهرون خلاف ما في قلوبهم فهذا الله الذي يحاسبهم، فليس هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الناس، وإنما هذا على الله جل وعلا. ولهذا صار المنافقون مع المسلمين ومع يصلون ويتعاملون معهم، وهم مثل ما قال الله جل وعلا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكافرين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.